النووي قال هذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور يعني أكثر الناس على خلاف هذا، أقوى دليل أن هذا ثبت فيه الحديث، ثبت فيه حديث عن اثنين من الصحابة، وصحابة فقهاء. نعم. وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا الحديث لا يعتبر ناسخ، ترك الوضوء من مست النار حديث عام، وحديث توضا من لحوم الابل حديث خاص، والخاص مقدم على العام. نعم. ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الابل خاص. نعم. والخاص مقدم على العام. نعم. الله اعلم. واما اباحته صلى الله عليه وسلم الصلاه في مرابض الغنم دون مبارك الابل فهو متفق عليه. نعم. اتفق عليه يعني به الله ان لا يصلى في معاطي الابل ويصلى في مراوغ الغنم. نعم. والنهي عن مبارك الابل وهي اعطانها نهي تنزيه، وسبب الكراهه ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلي. هذا يعني الحكمه يعني. فقال اولا الامام النووي يقول ان هذا نهي تنزيه يعني ليس نهي ايجاب. قال إن سبب في هذا يعني إن الإبل مثلا، قال إنه البعد عن الإبل في هذا المكان لأنها تهوش أحيانا، تقوم تفزع، ممكن تضرب بأرجلها ونحو ذلك يعني، فقد تشغل المصلي و ممكن تؤذيه وهو في الصلاة. والإبل لها عادة انها اذا سكر هذه وقام الناس يصلون يقوم تيجي، فكان قريب منها فانها تاتي الى مكان الصلاه تسمع، وقد تعبت كذلك بجد، فنهي ان يصلي فيها مثلا لانها ممكن تشفط، بخلاف الغنم فان الغنم ساكنه والانسان يصلي ممكن يصلي ولا تشغله نحو هذا، والله تعالى. نعم. باب الدليل على ان من تيقن الطهاره ثم شك في الحدث فله ان يصلي بطهارته تلك. نخف ان شاء الله.